بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس سابق عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله، أحاديث تتعلق بباب البيوع والمعاملات. ومن هذه الأحاديث التي مرت معنا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بحقوق الجيران أو بحقوق الجوار، الذي قال فيه: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره أو خشبة في جداره. وقلنا أن هذا الحديث من حيث المعنى الإجمالي ماذا يقتضي؟ هذا الحديث هل يتعلق بالخشب؟ الحديث نصا في الخشب، وهو عام في ماذا؟ في كل ما يحصل به الانتفاع من الجار مع جاره دون ضرر على جاره. فإذا كان الجار يحتاج إلى منفعة من جاره، وجاره لا يتضرر ببذل هذه المنفعة مع الاستئذان، ما الواجب؟ الواجب بذل المنفعة، ولا تتعلق بالخشب، نعم، هذا معنى الحديث من حيث عمومه. فإذا كان بين الجيران اشتراك واحتاج جار من جاره منفعة ولا يتضرر بها جاره، وقد استأذن منه، الواجب عليه البذل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يقتضي إيجاب بذل المنفعة ومر معنا أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في باب الغصب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. والتمثيل بالشبر يدل على أن الشيء سواء كان قليلا أو كان كثيرا أن هذا ممنوع، ويدل على أنه كبير من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه يوم القيامة. فإن ضابط الكبيرة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، سواء كان قولي أو فعلي، ما ترتب عليه وعيد يوم القيامة، أو ما ترتب عليه في الدنيا لعن أو غضب، أو ما ترتب عليه في الدنيا حد خاص. فالكبائر تحد ولا تعد، ومر معنا أن الحديث على ظاهره، وأن الإنسان يطوق هذه الأراضين، وفسر بتفسيرين. التفسير الأول كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه يخصف به إلى الأرض 7، فتكون هذه الأراضي كالطوق في عنقه، أو أنه يحمل يعني تراب هذه الأراضي إلى 7 على ظهره، على ظهره في أرض المحشر. نؤمن بهذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل المصنف إلى حديث آخر. أفضل الله سيد. قال المؤلف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: باب اللقطة. نعم، اللقطة، نعم، باب اللقطة، وهو مال لا يعرف صاحبه. اللقطة مال لا يعرف صاحبه، سواء كان من الدنانير والدراهم أو كان من البهائم، فهو مال لا يعرف صاحبه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها شرعا، فذكر هذا الحديث بطوله، ما حكمها من حيث الشرع، هو ما سيأتي في فقرات كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا في المعنى العام للقطة مال لا يعرف صاحبه، مال لا يعرف ماذا؟ صاحبه. والتقاط اللقطة من قبيل المباح، وقد يكون من قبيل الواجب، وقد يكون من قبيل الحرام، معنى ذلك أنه تجري فيه الأحكام التكليفية الثلاثة، قد يكون مباحا التقاطه، وهذا هو الأصل في التقاط اللقطة أنه يباح، وقد تنتقل إلى أنه يجب عليك أن تلتقط اللقطة، وقد يحرم عليك التقاط اللقطة. ففيها هذه الأحكام، فيها هذه ماذا؟ الأحكام. وما هي اللقطة؟ ستأتي إن شاء الله في كلام المصنف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما سئل عن اللقطة، وكما قلنا المال الذي لا يعرف صاحبه، يجد الإنسان مالا لا يعرف ماذا صاحبه، أما إذا كان يعرف صاحبه هذه لا إشكال فيها، سواء وجد جملا شاة ذهبا فضة قليلا كثيرا ولو كان شيئا يسيرا عادة لا يبحث عنه، ما دام تعرف صاحبه أعطه إياه، هذا مالك، هذا لا إشكال ماذا فيه. الإشكال إذا وجد الإنسان مالا لا يعرف صاحبه، إذا وجد الإنسان مالا لا يعرف صاحبه فجاءت هذه الأحكام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المال على ثلاثة أقسام: إما ما يتعلق بالورق والذهب وهي النقود وما يقوم مقامها، والقسم الثاني وهكذا باقي الأشياء، وهكذا باقي الأشياء ستأتي معنا إن شاء الله. وذكر أيضا ما يتعلق بالأنعام من كذلك البقر أو كذلك الإبل وكذلك الغنم، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: سئل رسول الله، أي سئل عن حكمها، حكم من يجد مالا لا يعرف صاحبه ماذا يفعل به، من وجد مالا لا يعرف صاحبه ماذا يفعل فيه. قال: عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها. الوكاء وهو الذي تربط به، الوكاء هو الخيط الذي تربط به من الأعلى، يعني يقوم مقام الآن أشياء وهي الذي تغلق به ماذا؟ تغلق به الشنطة أو المحفظة أو الصندوق، الشيء الذي يغلق به، الشيء الذي يغلق ماذا به، فيقوم مقام المفاتيح والأقفال وهكذا. قال: أعرف ماذا؟ وكاءها وعفاصها، وعفاصها المقصود الوعاء، المقصود الوعاء، فتعرف على شيئين فيها، تعرف على الوكاء الذي ربطت به، وتتعرف على ماذا؟ العفاص وهو الوعاء التي وجدت ماذا فيه، أي بمعنى أن الإنسان يعرف هذا الشيء، بل إذا كان يخشى أنه إذا وضع مع ماله ينساه فيكتب، يكتب وصف الوعاء الذي وجدته يعني كذا، وعفاصه ماذا كذا، ويجعله أيضا قد يموت فينتقل التعريف إلى الورثة، قد يموت في أثناء التعريف فينتقل التعريف ماذا إلى الورثة، فيقومون مقام يكتب وصية وجدته كذا، عفاصا ولونه كذا، يعني سعته ماذا كذا، حجمه كذا، وهكذا فيما يتعلق بالعفاص وهو ماذا الرباط. بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإشهاد، أمر بأن يشهد رجلين، هذا خارج الصحيح، أمر بأن يشهد ماذا رجلين، من أجل ماذا؟ من أجل سبحان الله قد تسول الإنسان نفسه فيأخذ هذا الشيء، فيشهد من أجل أن تبقى عنده أمانة، يشهد ماذا رجلين. هل الإشهاد على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ في حديث زيد بن خالد ما فيه إشهاد، لكن في حديث آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد رجلين على هذه اللقطة، أن يشهد أن وجد ماذا لقطة، فيعرف ماذا وكاءها وهو الرباط أو ما يقوم مقامه، والعفاص وهو الوعاء أو ما يقوم مقامه. قال: ثم عرفها سنة، ثم عرفها ماذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف ولم يعني ماذا يذكر كيفية التعريف، ذكر زمن التعريف وهو السنة، ولم يذكر كيفية ماذا التعريف؟ قال العلماء التعريف أن الإنسان يعرفها في المكان الذي وجدها فيه، في مجامع الناس وفي الأسواق وعند أبواب المساجد. عادة الناس يجتمعون في هذه الأماكن في الأسواق وهكذا عند أبواب ماذا؟ المساجد، أي في مكان اجتماع ماذا؟ الناس. وأيضا يزيد على ذلك وسائل ماذا؟ التواصل، يزيد على ذلك ماذا؟ وسائل التواصل، وقد تكون من يعني ماذا؟ الأموال الخطيرة، أي الذي لها شأن عظيم، هذه تحتاج إلى التلفزيون أو الإذاعة أو الشاشات، يحتاج إعلان أكبر من ذلك، يحتاج إعلان أكبر ماذا من ذلك. مع أن الإنسان إذا أعلن سيدفع، إذا أعلن سيدفع، الضمان سيكون على من؟ على صاحبها، الضمان سيكون بعد ذلك على صاحبها، أنا دفعت الجريدة أو دفعت المجلة أو للشاشة الفلانية أو يعني البرامج الفلانية، دفعت لهم ماذا؟ مال، يطلبه من صاحبه إذا جاء، يطلبه ماذا؟ من صاحبه. فبعض الأشياء قد تكون من الأشياء الخطيرة والخطيرة التي لها قيمة، فما يحتاج أن يعرفها بجانب المسجد ولا كذلك ماذا في الأسواق ولا عبر برامج ماذا التواصل، قد يحتاج إلى يعني كما يقال يعني ما هو أوسع من ذلك، ما هو أوسع ماذا من ذلك، وهو الذي يطلع عليه الخاصة والعامة، الصغار والكبار والذكور والإناث، عادة يطلعون على هذه الأشياء الكبيرة، على هذه الأشياء كالجرائد، المجلات، الشاشات، الإذاعات، يطلعون ويسمعون ماذا فيها. فهذه بحسبه، هذا يكون ماذا بحسبه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فحدد الوقت ولم يذكر الكيفية. فقال العلماء مرجع الكيفية إلى العرف، مرجع الكيفية العرف. وكيف العرف؟ العرف أن يعرفها في مجامع الناس، أي المكان الذي عادة يجتمعون فيه ويلتقون ماذا فيه، وهو بجانب المساجد، عند خروجه من المساجد يلصق بجانب المسجد، خارج المسجد ما في مشكلة، أو هكذا ماذا في الأسواق، أو هكذا في برامج التواصل. وكلما كانت كما قلنا أعظم احتاج إلى وسائل أعظم، إلى وسائل أوسع في انتشار خبر هذا الضائع، خبر هذا ماذا الضائع. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، أمره أولا ما حكم التقاطها ابتداء؟ وجد الإنسان لقطة مال، وجد الإنسان مال من الذهب أو الفضة، نقول هذه أيضا على تقسيم، وهو أن الإنسان قد يجد شيئا زهيدا، الوسط من الناس، الوسط من الناس لا يسأل عنه، الوسط من الناس لا يسأل عنه، فهذا لا حرج أن الإنسان يأخذه ابتداء، إلا أن يعرف صاحبه، إلا أن يعرف ماذا صاحب المال. والدليل على ذلك وهو مثل ماذا؟ مثل العصا، مثل الحبل، الشيء اليسير الذي جرت عادة الوسطاء من الناس أنهم يستغنون عنه، إذا رمى ما يحتاج إليه، وإذا ضاع منه لا يبحث ماذا عنه. لا نقول إلى الفقراء الذين هم في الأسفل، ولا إلى الأغنياء الذين هم في الأعلى، ولكن نقول أوساط الناس، أوساط الناس عادة لا يبحثون عن هذا الشيء إذا ضاع منهم. فإذا وجد الإنسان هذا الشيء وعرف عين صاحبه، ما الواجب؟ أن تعطيه إياه لو كان قلما، ولو كان قلما. أما إذا لم يعرف ماذا صاحبه، ففي هذه الحالة هو بين أمرين، إما أن يتصدق به بنية عن صاحبه فهذا لا إشكال فيه، أو يتملك ابتداء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة بجانب بيته فأخذها، فخشي أن تكون من الصدقة، قال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأنه شيء زهيد ويسير، عادة وسطاء الناس والوسط من الناس لا يسألون عنها، إذا فقد تمرة في الطريق ما سيرجع، يعني جاء من ماذا؟ من بئر أحمد، وقد أخذ ماذا؟ تمرا، وصل إلى هنا فتفقد التمر وإذا بتمرة قد سقطت منهم، ما أظن سيرجع إلى منتصف الطريق يبحث عن هذه التمرة عادة. فهذا يرجع إلى حال أوساط الناس في الشيء الزهيد الذي عادة لا يبحث عنه ولا يؤبه ماذا لا. فهذا لا يحتاج إلى تعريف، الإنسان كما قلنا مخير بين أمرين، بين يعني تملكه ماذا مباشرة، وبين التصدق به عن صاحبه. هذا فيما يتعلق بالمال، ضابط المال الذي يعرف، ضابط المال الذي يعرف. أما كما قلنا إذا كان يعرف صاحبه ولو كان شيئا يسيرا، الواجب أن ترجعه ماذا إلى صاحبه. وهذه اللقطة أحكامها الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف سنة ثم يتملكها صاحبها، إنما هذا خاص بغير مكة، إنما هذا عام في غير مكة. أما مكة فمن خصائصها أن الإنسان يعرفها الدهر أو يتركها، يعرفها ماذا الدهر أو يتركها ماذا في مكانها، أو يأخذها في وصولها إلى الجهات المسؤولة، أو يأخذها في وصولها إلى الجهات ماذا المسؤولة، التي تكون عندها هذه اللقطات وهذه الودائع، فهذه مخصصة مكة. أما في غير ماذا مكة فيعرفها ماذا سنة ابتداء حكم أخذ هذه اللقطة. نقول هي على هذه الأحكام، إذا كان الإنسان يخاف من نفسه أنه ما سيعرفها قد يجد مبلغا فيخاف على نفسه أنه ما سيعرفه، أتركه لأن هذا حرام. لا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا وقد نوى أن لا يعرفه، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، أتركه مكانه وتمشي. حالة ثانية أن يجد الإنسان مالا ولكنه في طريق مارة سراق في العادة ما يبالون، لو قد المال ما سيعرفه، وأنت يعني وجدت هذا المال، بعض العلماء يقول واجب عليك أن تأخذ المال فتعرفه حفاظا لماذا لمال أخيك، يجب عليك في مثل هذه الصورة. الحالة الثالثة وهو أنه يباح للإنسان، فالحكم هذا فيما يتعلق بالمباح، فإذا خلأ من الواجب والمحرم ما حكم التقاط اللقطة وتعريفها؟ مباح. ما معنى مباح؟ أي جائز الإنسان، وهل يجوز الإنسان أن يتركه؟ نقول يجوز لك أن تتركه، لا تأخذه ماذا؟ بالكلية، فتجري في هذه الأحكام، تجري في اللقطة هذه الأحكام. قال فإن لم تعرف فاستنفقها، أي بمعنى يعني جعلها نفقة لك، أي تملكها لك، أن تتملك هذه اللقطة التي وجدتها بعد أن عرفتها سنة واجتهدت في التعريف. ولهذا يقول العلماء التعريف في الأيام الأول بعد إيجاد اللقطة ما الواجب؟ قال الواجب أن يتتابع التعريف اليوم الأول والثاني والثالث، فإذا دخل الأسبوع الثاني يعرف الأسبوع مرة مرتين، الأسبوع الثالث قد يعرفها مرة، في الشهر قد يعرفها مرة، لأن عادة أن صاحبها إذا فقدها تجده اليوم الأول والثاني والثالث بعدها يقول انتهت، جرت هكذا العادة، جرت هكذا ماذا العادة، أن الإنسان إذا لم يجدها في اليوم الأول أو اليوم الثاني عادة ما سيرجع. ولهذا يقول العلماء أنت في اليوم الأول تعرف، اليوم الثاني تعرف، عادة صاحبه سيتردد إلى هذا المكان، الأسبوع الثاني الأسبوع مرة مرتين، بعد ذلك في الشهر مرة، في الشهرين مرة، إلى أن ينتهي ماذا تعريفها. فإذا أنت تعرف وانتهت ماذا السنة جاز لك أن تتملكها، وجاز لك أن تتصدق بها بنية عن صاحبها، أنت مخير بين أمرين، وإلا فضار الحديث أن الإنسان يتملكها، بل أن يتملكها من الذي ملكه؟ الشارع. ولهذا يعني يذكرون ماذا القاعدة ماذا المعروفة، أن يعني ماذا من جهل صاحبه جعل كالمعدوم، أي كأن ماله صاحب، من جهل صاحبه جعل كالمعدوم أي كأن ماله صاحب، فما دام ماله صاحب تتملكه. هذه قاعدة ذكروها على حديث اللقطة. قال فإن لم تعرف تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. هذا إنسان جاء بعد 10 سنوات فإذا به يوصف هذه اللقطة، يوصف الوكاء ويوصف العفاص وهو الرباط، وكذلك ماذا الوعاء، يوصفها ويوصف ما بالوعاء من الدراهم والدنانير. من واجب بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليك أن تدفع من دون أن يحلف، من دون أن يحلف، لأن هذا هو ظاهر ماذا الحديث. فإذا جاء هذا الإنسان بعد 10 سنوات فوصفها، نقول أنت على حالي، إما أن ما زالت موجودة ماذا عندك بعينها تعطيها إياه، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه. الصورة الثانية إذا حصل بأنك أنفقتها، أي ما بقيت لم تبقى، فجاءك بعد 2-3 سنوات، هذه المسألة محل خلاف، وجمهور العلماء أنك تضمن، إن كان لها مثل تضمن مثلها، ما لها مثل تضمن القيمة، ما عندك تبقى دين عليك، هذا مذهب من جمهور العلماء. ومن العلماء من يقول لا يلزم، إنما الإجماع قائم إذا وجدها بعينها، أما إذا لم يجدها صاحبها بعينها عند هذا الإنسان بعد 5-6 سنوات فلا يلزمه. والأحوط قول الجمهور أن الإنسان يعطيها إياه إذا كانت بعينها، ما لم تكن بعينها وقد استنفقها يعطيه مثلها ضمان، أو كذلك يعطيه ماذا يعني ماذا قيمتها إن كانت قد ماذا قد ذهبت، إن كانت ماذا قد ذهبت. بقي أشياء سبحان الله، هذا سيأتي معنا في الفقرة التي ماذا بعدها، لكن قبل الدخول قد يجد الإنسان أشياء عادة تذهب، يعني قد يجد الإنسان يعني برتقالا، يعني قد يجد 5 من السلل هذه أو من الصناديق أو من التفاح لها قيمة تحتاج أن تعرف، هل الإنسان هذا يعرفها سنة؟ كل يوم يذهب إلى باب المسجد وإلى الأسواق ويلفها الأسواق، 10 أيام تنتهي، 10 أيام تنتهي. ماذا يفعل بهذا الإنسان؟ قال الإنسان مخير بين خيارات. الخيار الأول أنه يأكلها ويسجل القيمة، تكون القيمة في ذمته، والأوصاف معه ما زال يعرف، الأوصاف ما زالت معه، يعني ما تحتاج أنك تؤخرها أسبوعا، وإنما تتصرف في هذه الأموال، إما أنك تبيع وتأخذ أثمانها وتحفظ الأوصاف، وإما أنك تأكلها بثمنها الذي في السوق وتحفظ ماذا؟ الأوصاف، وتحفظ ماذا؟ الأوصاف. فإذا جاء صاحبها تقول هذه دراهم مقابل ما أخذته، لأن هذا الشيء يتلف عادة، هذا الشيء عادة ماذا؟ يتلف. الأشياء التي تتعرض للإتلاف ما تبقيها، وإنما تتصرف فيها، إما أن تتملكها وتحسب عليك بالقيمة، وإما أن تبيعها فتحفظ القيمة وتحفظ ماذا؟ الأوصاف. فإذا جاء صاحبها يعرف هذه اللقطة، أديت إليه ماذا؟ اللقطة. قال فإن جاء طالبها يوما من الدار فأدها إليه وسأل عن ضالة الإبل، عن ضالة ماذا؟ الإبل. بقي عندنا أيضا ما يتعلق بالشاة، أن الإنسان قد يجد ماذا؟ شاة، وسيأتي الكلام عليها، فيعرفها سنة. طيب في مدة السنة الشاة عادة تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى الماء وقد يشتري الماء، وتحتاج إلى العلف، وتحتاج ماذا؟ إلى العلف. فهذا الإنسان يعني ينظر إلى المصلحة، إلى مصلحة يعني ماذا؟ مصلحة صاحب الشاة، هل الأولى لي أن أعرفها أعلفها وأعطيها الماء؟ فإذا جاء صاحبها بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر إلى غير ذلك، أقول له أنا أنفقت عليها في الستة الأشهر 50,000 علفا وأربعين ألفا ماذا؟ ماء، أصبحت 100,000 وقيمة الشاة 50، هل يصلح هذا؟ لا يصلح هذا. فأنت تنظر إلى مصلحة الشخص هذا، تنظر إذا رأيت أنك تذبح هذه الشاة وتأكلها وتحفظ قيمتها وقت الأمر وتعرفها بأوصافها، أو أنك تبيعها وتحفظ ماذا؟ مالها. فأنت تنظر للمصلحة. ولهذا الإنسان إذا كان يعمل لغيره فينظر إلى ما هو الأصلح، فالتخيير تخيير مصلحة هنا، ما هو تخيير شهي، لأن الإنسان لا يعمل لنفسه. فانظر ما هو الحل في هذه الشهة التي تحتاج إلى مؤنة، ما تأتي تفعل هذه المؤنة نحو 100-150 ألف، ثم يأتي صاحبها بعد 9 أشهر تقول يا فلان 200,000 حق العلف و50,000 حق الماء، وقيمة الشاه قال 70 في السوق، يقول لك كيف تصرف هذا التصرف؟ ما يصلح أن تصرف، كنت بعتها ولا أكلتها وتحفظ المال، خذ الشاه أنا ما عندي، يقول أنا ما أريد شاهتك، خذ شاهتك أنا أريد المال، تحصل خصومات. فالأولى في هذا الحال أن الإنسان ينظر إلى ما هو الأصلح، ينظر الإنسان إلى ما هو الأصلح في الأشياء التي تحتاج إلى مؤنة أو تذهب بالفساد، أو تذهب ماذا بالفساد. قال فأداه، قال وسأل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، استفهام إنكاري، يعني اتركها، ما لك ولها، هذا استفهام ماذا؟ إنكاري، أي كأنه يقول ما لك ولها اتركها، هذا استفهام ماذا؟ إنكاري، ما لك ولها. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك الجمل أو الجمال هذا، لماذا تتركها؟ علّل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعها اتركها، فإن معها حذاءها، معها ماذا؟ الحذاء. شبه النبي صلى الله عليه وسلم خفها كأنه نعل تمشي عليه، والإنسان إذا كان عنده النعال يمشي المسافات الطويلة، إذا كان إنسان عنده النعال يستطيع أن يمشي المسافات الطويلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خف البعير الذي هو من الأسفل بالنعل، أن هذا تمشي عليه الإبل، أن هذا مما تمشي عليه، معها حذاءها وسقاءها، وسقاءها وهو السنام والبطن، فإنه يخزن الطعام والماء الكثير، ولهذا تلقب يعني الجمال بسفينة ماذا؟ الصحراء، بسفينة ماذا؟ الصحراء، أي كأنها تمشي في الماء، عندنا صحراء تمشي في التراب، تمشي ماذا في التراب لاستغنائها عن الطعام والشراب فترة من الزمن، فترة ماذا؟ من الزمن، فهي تخزن الطعام والشراب فترة من الزمن. فقال فإن معها حذاءها وسقاءها، هذا كل التعليم للنهي عن أخذها، فهذه أسباب تمنع من هلاك هذه يعني الرواحل والجمال، عندها أسباب بها تمتنع بإذن الله عز وجل عن هلاكها، لأن كون الإنسان يعرف الشاة ويعرف المال لأنه يضيع ويهلك، لكن هذه ما تهلك عادة، هذه تذهب 6 أشهر ترجع إلى صاحبها، قد تذهب 6 أشهر إلى سنة فترجع إلى صاحبها. قال وسقاءها ترد الماء، أي عندها أسباب تمنعها من الهلاك، ترد الماء. سبحان الله، فيذكر من شأنها أنها قد تجد رائحة الماء فتذهب إليه، تجد رائحة الماء من مسافات بعيدة فتذهب إلى الماء، ف فتذهب ماذا إلى الماء وتأكل الشجر عند عنق طويل الشجر في الأعلى تصل إليه تصل إليه ماذا ما تهلك. إذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب بها تمتنع من الهلاك بها تمتنع ماذا من الهلاك وأيضا أنها تمتنع من هذا من هلاك أكل السباع لها خاصة السباع الصغيرة لا تقدر على الجمال السباع الصغيرة لا تقدر ماذا على الجمال وخاصة إذا كانت المنطقة فيها سباع ولكن السباع صغيرة فعادة الجمال تمتنع من هذه السباع. قال حتى يجدها ربها وهو صاحبها حتى يجدها ماذا ربها. وذكر العلماء في قياس هذا إذا وجد الإنسان آلات كبيرة سقطت في الطريق آلات كبيرة من أخشاب من حديد سقطت في الطريق عادة هذه ما يستطيع أحد يأخذها عادة هذه ما يستطيع أحد أن يأخذها فما تحتاج أنك تعرفها لا تحتاج أنك تأخذها فتعرفها أشبه بالجمال. ولذا قاس العلماء على الجمال ما هو ثقيل يمتنع عن أخذه كالآلات الكبيرة من الحديد والأخشاب إذا سقطت في الطريق في بحر أو في بر إلى آخره. وهكذا أيضا ما كان ماذا أيضا يعني من حيث سرعته يعني لو كان إنسان يملك ماذا غزالا فهربت عليه هذه ما تحتاج أن تأخذها فتعرفها لأنها تمتنع ماذا عن أخذها بنفسها سريعة ما في أحد يستطيع ماذا إمساكها. وهكذا لو فقد الإنسان طائرا مملوكا عادة الإنسان لا يستطيع أن يأخذ هذا الطائر يطير. فذكر العلماء في قياس الإبل ما كان يمتنع بنفسه بسبب طيرانه أو سرعته أو ثقله فهذا لا يحتاج أن يؤخذ حتى يعرف هذا لا يحتاج أن يؤخذ حتى ماذا يعرف. قال وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب فإنما هي لك إذا وجدتها أو لأخيك وهو الذي وجدها كما وجدتها أنت أو أخوك وهو صاحبها أو لأخيك يعني يقصد هذا المعنى أخوك يعني إنسان وجد اللقطة كما أنت وجدتها أو هي ماذا لأخيك الآخر وهو صاحبها أو للذئب أو للذئب بمعنى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذئب المقصود به جنس السباع أي أن هذه إذا تركت ما تستطيع تمنع نفسها من السباع إذا تركت أولا تهلك بالعطش بالجوع وتهلك أيضا ماذا بالسباع صغار السباع يأخذها صغار السباع سيأخذها. فقال له هذه وعادة إذا بيتت يعني الأنعام الصغيرة خارج البيت من الليل عادة السباع سيأكلونها عادة السباع سيأكلونها لأن عادة السباع تخرج من الليل عادة السباع تخرج ماذا من الليل. فقال خذها مباشرة إذا وجدت خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب وليست يعني لك للتمليك ليست هي ماذا من قبيل ماذا التمليك وإنما ماذا من أجل حفظ مال أخيك لأجل أن تعرفها سنة لأجل أن تعرفها بعد سنة ومر ماذا الحكم على هذه المسألة لأنه إذا تركها هي ضعيفة الشاة كما قلنا عرضة للهلاك من حيث العطش ومن حيث الجوع ومن حيث أكل السباع ماذا لها ومن حيث أكل السباع ماذا لها. فهذا الحديث تضمن أحكاما عظيمة من هذه الأحكام سندخل في تفصيلات. انتهينا من الحديث بقي لو أن إنسانا وجد شيئا في البر أو في البحر أحيانا الإنسان يطلع البحر يجد أشياء تطوف ماذا يعني طائفة على البحر أي لم تدخل في البحر أشياء يعني كأن تكون يعني السفينة تخربت فنزلت البضاعة فأصبحت على الماء تمشي أصبحت على الماء أو وصلت إلى الساحل أو هكذا الإنسان يجد في الطرقات الطويلة يجد في الطرقات الطويلة في أثناء الأسفار أشياء ضائعة على الطريق يعني يسقط كرتون في شيء من الملابس في شيء من الكتب يجد ماذا في الطريق إيش حكم هذه الأشياء؟ حكم هذه الأشياء أنها تعرف وتعرف في أقرب مكان وإذا كان ما في أقرب مكان بقي أن الإنسان ينتقل إلى برامج التواصل أو إذا كانت خطيرة يعني من الأشياء الخطيرة التي تحتاج إلى تعريف أكبر يذهب إلى الإذاعة أو التلفاز حتى يعرفها تعرفها. معنى ذلك في الأخير لقطة ما الواجب أن تعرف؟ الواجب أن تعرف سنة كاملة فإذا لم يجد صاحبها فحينها يتملكها فحينها لا أن يتملك هذه الشيء ما يقول أنا وجدتها في مكان نائم بعيد أين أعرفها؟ عرفها في حدود المكان إن كان في السكان هناك ما وجد يعني السكان في ذاك المكان عرفها عبر البرامج هذه عرفها عبر هذه ماذا؟ البرامج يتق الله عز وجل فيها ما استطاع لأن هذه لقطة لأن هذه ماذا من قبيل اللقطة فلابد أن تعرف من قبيل اللقطة فهذه لابد ماذا أن تعرف. هكذا من المسائل إذا وجد الإنسان يعني مالا في بلاد الكفار. قال العلماء بلاد الكفار على قسمين، إن كانت من البلاد الحربية خذها ولا تعرفها، إن كانت بلاد حربية فهذه تؤخذ ولا تعرف، وإن كانت في بلاد بينك وبينهم ماذا عهد أو أمان أو استئمان فهذه تعرف كما تعرف لغة المسلم، تعرف سنة كما تعرف لغة ماذا المسلم في نفس المكان الذي وجدها ماذا فيه. فهذا هو الواجب ماذا عليه في تعريفها. وأحيانا قد يجد الإنسان شيئا في المسجد، يجد الإنسان مالا في المسجد يعني ضاع على صاحبه، فكيف ماذا يفعل به؟ نقول التعريف خارج المسجد، تخرج خارج المسجد وتعرفها خارج المسجد، أو تكتب خارج المسجد ولصقات من يعني ضاع عليه كذا وكذا، لا تذكره بشخصه وإنما تذكره بوصفه، من يعني أضاع مالا، من أضاع ساعة، من أضاع جوالا، لا ترسم الجوال بشكله أو المال بشكله، كنا إنسان يقول هذا مالي، لكن تذكره ماذا بوصفه. فإذا جاء صاحبه لا إشكال بعد ذلك أن تعطيه، لا يعرف في المسجد لأن المسجد لا تعرف فيه اللقطات، لا تعرف فيه. أو يكون عندك وتخبر صاحب المسجد الإمام أو الخطيب أو المنظف، إذا جاء إنسان يسأل عن مال فأنا وجدت مال في المسجد، فإذا جاء يعني شخص يسأل الإمام ضاع لي مال في المسجد، يسأله سؤال شخصي ما في إعلان، بحيث أن يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبنى لهذا، لأن كونه يعلن داخل المسجد هذا هو الممنوع، هذا هو ماذا الممنوع، فيقول هي مع فلان، هي ماذا مع فلان. أو وجدتها وتعرف ماذا الشخص الذي سقطت عليه تذهب بها ماذا إليه. وأحيانا قد يجد الإنسان هذه المفاتيح وهذه الجوالات قد يجدها في الحمامات، هذه تكثر بكثرة، أو تكون في نفس المسجد فيعرف خارج المسجد، هل أن يضعها يعني ماذا معلقة في المسجد؟ بعض العلماء يقول لا تعلق لا في مقدمة المسجد ولا في مؤخرته، لأن هذا أشبه بالتعريف، أشبه بإنشاد الضالة. وبعض العلماء يتسامح إذا كانت في مؤخرة المسجد لأنه ما تلفظ، أما الشيخ بن باز عليه رحمة الله فيقول هذا ممنوع، هذا يدخل في باب إنشاد الضالة، وإن علق في مقدمة المسجد مفتاحا أو ساعة قال هذا يدخل في باب إنشاد الضالة. والمتأمل في الأحاديث أن إنشاد الضالة لأن فيه ماذا؟ فيه تشويش على المصلين وعلى أهل ماذا؟ المسجد، لأنه ما تكلم، ما إنشدها ولا تكلم بها، وإنما وضعها وضعا، لكن الأولى أن توضع في مؤخرة المسجد إن كان ولا بد، توضع في مؤخرة المسجد إن كان ولا بد. من ذلك أيضا ما يتعلق بضياع الأولاد والعجزة من الناس، يعني امرأة عجوز أو رجل ماذا عجوز وهكذا ماذا طفل يضيع، فهل يعلن عنه في المسجد؟ يعلن فلان من فلان هو عند فلان من فلان، يعلن ماذا في المسجد من يعني ماذا من أضاع ولدا أو شيخا ماذا كبيرا. كبار العلماء وهم اللجنة ماذا الدائمة على أن هذا يدخل في باب إنشاد الضالة وأن هذا ممنوع وأن هذا ماذا ممنوع. وبعض العلماء نظر أن مصلحة حفظ الإنسان أعظم من كون الإنسان يرفع صوته في بيت من بيوت الله، حفظ النفوس هذه من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالمحافظة عليها، فقال لا حرج منهم العلامة العثيمين. والمسألة محل خلاف، هذه المسألة خاصة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث ومنهم من نظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الأمر، نظر إلى المصالح والمفاسد في هذا ماذا الأمر. على كل يعني مبحث اللقطة مبحث ماذا واسع جدا، مبحث اللقطة مبحث واسع جدا، لكن هذا ملخص الذي مر معنا في فقرات الحديث، في فقرات ماذا الحديث. عند السؤال يا أخوان في سؤال تعلق الدرس ولا شيء وجد ماذا في المزابل القمامات؟ أيوة، هذه دلالة الحال على أنه استغنى عنها، إذا وجد الإنسان هذه الأشياء قد تكون طيبة عنده والذي رمى الذي رماها ما عاد يبالي بها. وهذا تجد في بعض الدول اللي عندهم ترف خاصة كبار الأغنياء، تراه يغير العفش وأثاث البيت ربما في كل سنة، أين يذهب هذا العفش؟ ما يريد يبيعه، يرميه في القمامة. الفقراء من الناس يرون هذا عفش عظيم ربما يهيئ يعني في البيت يعني يأخذه ويتعرس به، جعله عفشا يعني فيذهب مثل هذه. فهذه تؤخذ لأن دلالة الحال تدل على أن صاحبها استغنى عنها، هذه لا حرج عند الإنسان أن يأخذها لأن دلالة الحال كافية في الإذن بأخذها. الأخ يقول هل يجوز أن يسمى المعهد أو المؤسسة باسم محمد الأقدي اقتداء أو الاقتداء به والتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. في إيش التأسي ده؟ مؤسس محمد عليه الصلاة والسلام موحد. الله أخي هذه التسمية هي معاهد أو مساجد، يعني معهد أو مؤسسة، مؤسسة أبي بكر، يعني تتعلق بالدنيا هذه المؤسسة ولا إيش هذه؟ ولا معهد يعني ما له علاقة بالدين؟ والله أعلم أن الأولى لا، الأولى لا، أنه لا يسمى بالنبي عليه الصلاة والسلام. معهد السلفيين، معهد السنة، حيث الأوصاف العامة، معهد ماذا؟ محمد، مؤسسة محمد، الله أعلم، هذه تحتاج إلى نظر. نعم صحيح. نعم أظن. أنا ذكر قال الصدقة يوم الجمعة أعظم من سائر الأيام. قال كعب الأحبار لأبي هريرة: ولم تطلع الشمس ولم تغرب من يوم أعظم من يوم الجمعة، والصدقة فيه أعظم من سائر الأيام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث أبي هريرة وكعب صحيح عبد الرزاق. وذكر عن ابن القيم أنه قال شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخرج يوم الجمعة يتصدق، فقال: ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة؟ وما الحكم في حديث أبي هريرة أنه لم تطلع الشمس ولم تغرب من يوم أعظم من يوم الجمعة والصدقة فيه أعظم من سائر الأيام؟ أما بالنسبة لإثبات فضل الجمعة هذا قد جاء الأحاديث ثابتة، أما ما يتعلق بالصدقة ذكر عن كعب الأحبار. أيوة أنه قال كعب الأحبار لأبي هريرة رضي الله عنه: ولم تطلع الشمس ولم تغرب من يعني يوم. يعني كعب الأحبار يحدث أبا هريرة. أيوة. ولم تطلع الشمس ولم تغرب من يوم أعظم من يوم الجمعة والصدقة فيه أعظم من سائر الأيام. الله. وهنا ذكر عن قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث أبي هريرة وكعب صحيح عبد الرزاق. وبالقيم قال شاهد شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. في زاد معاد هو السائل يقول: ما حكم تخصيص يوم الجمعة بالصدقة لهذه الأمور؟ لكن هو الآن يذكر عن كعب الأحبار. كعب الأحبار هو من الصحابة من التابعين، وفي غالب ما ينقلهم من الإسرائيليات، والله أعلم. الظاهر يعني يحتاج إلى نظر ما يتعلق بتخصيص الصدقة في يوم الجمعة، الله أعلم. يحتاج يقال أن هذا من قول كعب الأحبار. كعب الأحبار ينقل بكثرة عن أهل الكتاب. هنا سؤال ثاني. نعم. هل صح الحديث أن حسن الخلق أثقل شيء في ميزان حسنات العبد يوم القيامة؟ الحديث قد جاء، الحديث قد ثبت. نعم، أعظم ما يثقل الميزان الخلق، ماذا؟ الحسن. نعم. الأخ يقول: ما حكم قراءة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في كل دبر صلاة المغرب والصبح؟ هذا معل الحديث، هذا معل. والصواب في الحديث كما يقول أئمة العلل، الصواب فيه هو حديث المغيرة والحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع. هذا هو الحديث المحفوظ، هذا الحديث. أما حديث 10 بعد الفجر وعشرا بعد المغرب هذا معل، هذا الحديث معل. يقول: هل التعريف عبر الشاشة إذا فعل في المسجد يدخل في النهي؟ لا، كتب الإنسان في جواله وأرسل رسالة أو انتشرت بين الإخوة في المجموعة تعريف، يعني سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول يسأل عن الجمل ما أدري إيش الأبيض أو الأحمر فقال: لا رده الله عليك، رفع صوته لأن المساجد لم توضع لهذه، يعني أش يعني جعل المسجد أشبه ما يكون بالسوق، والمسجد إنما جعل للعبادة. أما كل إنسان يكتب، الذي يظهر أنه ما يدخل في التعريف والله أعلم، لأنه ما نطق بشيء. الذي يظهر أنه ما يدخل في التعريف والله أعلم. الإنسان يتأمل في ألفاظ الأحاديث وما هي الحكم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التعريف، تعريف اللقطة في المسجد. يقول: إذا وجد الطفل أو الولد أشياء من الأموال وهو لا يعرف عن حكم عن الحكم وهو يستعمل هذه الأموال، فماذا يعمل إذا كبر وقد كانت أموال لها قيمة ولا يدري عن حكمها؟ فهذه يتصدق بها عن أصحابها إذا لم يعرف أصحابها أو يعرف ورثة أصحاب هذه الأموال، فيتخلص منها بالصدقة عن الأشخاص. فإن الأشخاص إن لم يصلهم المال سيصلهم الثواب، إن تعذر وصول المال ما سيتعذر وصول الثواب، إذا كان لا يدري ليس عليه إثم لكن الحق باقي. يقول الأخ هل يجوز أن يتاجر بمال اللقطة بعد السنة؟ بعد السنة نعم، بعد السنة، فإذا جاء صاحبه بعد السنة تعطيه نفس المال وما زاد فهو لك، لأن الخرائج بالضمان، لأن لو هلكت بعد السنة فهي من ضمانك. فهذا إنسان وجد $1,000 عرفه سنته، بعد السنة بدأ يشتغل به أصبح تاجر كبير اللهم بارك. طيب جاء صاحبه يسأل عن $1,000، هل تعطيه $1,000 وما نتج من التجارة؟ لا، تعطيه $1,000 فقط. لماذا؟ لأن ما زاد عنه فهو لك، الخرائج بالضمان، لأن المال إذا هلك عندك فعليك الضمان، فخرائجه لك، فخرائجه ماذا؟ لك. أما قبل التعريف فلا، ما يجوز قبل التعريف تكون غاصب المال وما تفرع منه من التجارة لصاحب المال، المال وما تفرع منه صاحب التجارة لصاحب المال في قول جماهير العلماء، وقول آخر لشيخ الإسلام وكذا من القيم أنه يجعل كالمضاربة، تعطيه ماله والربح يكون بينكما بما جرى به العرف في باب المضاربات وباب المشاركات، يقولون هكذا. لكن بعد حولان الحول لا، بعد حولان الحول ليس عليك ماذا شيء، ليس عليك ماذا شيء في هذه الحالة، لأن بعد حولان الحول قد ترد الشاه، يجد منها الورد، يأخذ منها الحليب، يأخذ منها السمن، لمن هذا؟ للذي وجدها، ولما يأتي تعطيه الشاه فقط، تعطيه ماذا الشاه فقط، الخرائج بالضمان. يقول ما سبب النسيان الكثير؟ الحمى. الحمى من أسبابه، ينسى الإنسان كثيرا، والتفكير أيضا إذا كان الأخ يفكر في الزواج وهكذا، إذا كان عنده مشكلة يفكر فيها، هذه من أسباب نسيان العلم. الحفظ يحتاج إلى فراغ ذهن، وإلا أسباب كثيرة، قد تكون أسباب الذنب والمعصية، من أسبابه الذنب والمعصية، وأسبابه كثيرة، أسبابه ماذا كثيرة. والله ما أدري هذا خط إنجليزي ولا خط عربي، هذا شوف تحول لما صلى عند فخري. أنا نعم تفضل. كيف؟ إذا دعا إذا ادعى إيش ادعى؟ قال لي كيف؟ يعني يأتي إنسان في يدعي أن هذا لي وعنده برهان، عنده برهان، لا ما يحتاج شهود ولا يمين، عنده يعني ذكر أوصافها، قال أوصافها أنها كذا وكذا وفيها كذا وكذا، خلاص تعطيه، ما يحتاج أنه يأتي بالشهود ولا باليمين، مجرد أن يعرف ظاهر الحديث، يعرف أوصافها تسلم له. لكن انتبه أثناء التعريف تقول وكاءها كذا ووعاءها كذا، كل الناس يقول حقي هذه، لكن أنت تذكر من أضع مالا فقط، ثم بعد ذلك الذي يسأل عن المال يقول كيف المال هذا، إيش الرباط، الوكاء، وإيش العفاص، كم عدد المال، أي مال، دولار خارجي يمني، فيذكر لك، فإذا ذكر لك هذه الأوصاف أفضل خذ مالك. ها السؤال هذا، إذا وجدت ولدا في مكان استغنت عنه أمه، أي ذهبت وتركته في مكان مجهول، ما حكم ذلك؟ إذا وجد الإنسان لقيط، كأن الأخ يسأل عن اللقيط، إذا وجد الإنسان لقيط، طفل صغير، بعض النساء سبحان الله قد تبتلى بالزنا فتحمل تضع الورد ترميه حتى لا ينسب إليها وحتى لا تتهم بالزنا، فإذا وجد الإنسان ربه إذا وجد الإنسان ربه لله عز وجل أعتق نفسا وحفظ ماذا؟ نفسا، فيربيه ولا ينسب إلى نفسه، يعبده يعني لله عز وجل، يقول محمد بن عبد الله أو كذلك صالح ابن يعني ابن عبد الصمد، هكذا يعبده ماذا؟ لله عز وجل. فهذا يعني أشك أنه حفظ للنفس، حفظ ماذا؟ للنفس، لكن ما يحتاج يعرف ويسأل عن التعريف له، يمكن يعرفه سنة إذا لم يجد أخذه. صحيح، هذا يربيه لأنه استغنوا عن الألم على أنه سيهلك يموت. هذا لقيط، يسمى حكم اللقيط. يقول ما حكم مقاطعة المنتجات التي تأتي من اليهود وينشرون إحدى الشركات أنها تفرح بقتل المسلمين وتدعم المقاتلين؟ المقاطعة تنبني على المصلحة، فإن كانت المقاطعة من الدولة، إن كانت المقاطعة من الدولة لا تستورد هذه الأشياء وتمنع التجار من استيراد هذا الشيء، لا شك أنه يؤثر على اقتصاد ماذا؟ اليهود. أما الدولة تدخل والتجار يدخلون، وتجد خمسة هم الذين يقاطعون والباقون يأكلون ويشربون، ليش مقاطعة هذه؟ ما فيها مصلحة هذه، هذه ليست فيها مصلحة، المقاطعة مبنية على المصلحة. فإذا كانت الدول هي التي تقاطع لا شك أنها تؤثر على اقتصاد اليهود. أما يعني دولة لا تقاطع والتجار لا يقاطعون وبعض المواطنين يقاطع والأكثر ما يقاطع، يأخذ الحليب ويأخذ الأشياء والأجبان، هذه اللي ظهرنا ما لها معنى، ما لها معنى. والله أعلم. طيب، لا، أنا بارك الله.